قل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.